عن مثل هذه الكلمات، لأنه أكبر من كل كلمة وأكبر من هذه الأبيات المتواضعة، لكن هو جهد المقل. فأسأل الله جل وتعالى أن يخلص فيها النية لنرفع هؤلاء العلماء. فوالذي رفع السماء بلا عمد، من رفع هؤلاء فقد رفعه الله، ومن انتقص هؤلاء فوالذي رفع السماء تكون حياته ضنك ومعيشته ضنك، لأنه ما قدر أولئك الناس. أقول في هذه القصيدة: الحمد لله رب الكون أجمعه، حمدا جزيلا من الأعماق من بعه، حمدا وحمدا وحمدا يوم أحمده، ثم الصلاة على المختار تتبعه. الله أكبر قد ناجت خمائلنا، واستبشر الروض حتى هل مدمعه، واستشرق الدهر والتاريخ منتبه، يسجل اليوم وقعا دق مسمعه. رب على النور قد نثر الخطى فله، أقدام صدق إلى الآفاق ترفعه. قف يا زمان وغني اليوم رائعتي، والسلتم اليوم شيخا زال مطلعه. يطأطئ الجود إن لاقاه في خجل، وينتشي الجود زهوا وهو يتبعه. شيخ على الحق قد أرسى دعائمه، لم يخش في الله من باللوم يصرعه. قد صار والدرب فوق الجهد يا لأبي، من لي بشيخ يساوي اليوم أسبوعه. حتى أتانا يذكرنا ويصرخ في وجه العصور وسنة أحمد معه. نفس الفداء لشيخ شد مئزره، وحارب الرفض حتى دك أضلعه، وأخذ الفتنة الهوجاء، ثم أتى على التصوف بالتوحيد ضعضعه، وسن حربا على من جاء مبتدعا، فتامه الويل حتى ذاق مصرعه. لا تلمني عزيزي، إن لومك لي ضرب من الجهل قد ضلت مراجعه. إياك يا صاح لا تعدل على غرر، وقف قليلا إذا ما العبد تزمعه. واسمع لشيخ أناقت فوق راحته، قوافل عرفت للشيخ موضعه. هناك تعلم أن اللوم مهزلة، ومن يلوم مريض القلب موجعه. طفل رمى حجرا يبغي برميته، أن يبني النجم أو أن يرقى موضعه. النجم نجم سيبقى صافعا أبدا، والطفل طفل وإن غابت مراضعه. دار المعارف ثوب العز نلبسكم، ومن يجافيك ثوب العز يقلعه. أذاقه الله شرا يوم ناصبكم هذا العداء، وكأس الذل جرعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة على الإطالة. جزاك الله خيرا على هذه الأبيات القيمة والقصيدة الرائعة، نسأل الله يبارك فيه. والشيخ حياكم الله سيقوم إليكم، والإخوة يسعون من أجل وضع الكرسي هنا. وكما تعلمون الشيخ شرة من الأشرطة الكثيرة، ومجموعة كبيرة من الكتب أيضا، لحسن إخواننا جميعا على اقتناء كتبه واقتناء أشرطته. فأي والله لقد ألفيناه صادق النصح للأمة، ومتحملا الصعاب من أجل النصح للأمة. فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويوفقه لما فيه الخير. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط

وصلاه اخذ المبتدع جائزه، واما انتم فانتم تعتقدون من الكفار، والله المستعان. وبعد هذا ماذا بارك الله فيكم؟ نعم لا يفهمون، حتى انني قلت لبعضهم لما تختصمون انتم وجماعتكم، ولو قد جاءت الشيوعيه لابادت الجميع. وقال شوقي والله ان الشيوعيه قد جاءت، شوقي والله ان الشيوعيه قد جاءت. نعم يا اخواننا، ماذا مثل هذا من جنس البقر ما ينبغي ان يهتم به؟ نعم الذي يفضل الشيوعي على المسلم كما قلنا لا بد من ملازمه العداله. نحن لا نقول انهم كفار، فعلي بن ابي طالب يقول من الكفر فروا، لكننا نقول انهم مبتدعه وانهم كلاب اهل النار، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانهم يضربون من الدين كما يضرب السهم من الرميه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فماذا؟ فقلنا لهم لا بد من الجمع بين الادله. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فقال ابو ذر: وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال: وان سرق وان زنى. قال: وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال: وان سرق وان زنى. قال: وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال: وان سرق وان زنى، وان شرب الخمر وعلى رغم انف ابي ذر. وكان ابو ذر اذا حدث بهذا يقول: وعلى رغم انف ابي ذر. نعم يا اخواننا، لسنا نهون المعاصي، لسنا نهون المعاصي، اننا اردنا ان نريكم كيف يجمع اهل السنه بين الادله، والا فالزنا سماه الله سبحانه وتعالى فاحشه. وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما سمعتم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن ماذا؟ نبين لكم كيف يجمع اهل السنه، فان اهل السنه وفقوا للجمع بين الادله بخلاف الطوائف الاخرى، ياخذون جزءا من الادله ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ماذا بارك الله فيكم؟ يضللون الاخرين. مثل المعتزله ضللت اهل السنه، ضللت المرجئه ضللت المعتزله، وهكذا ايضا غيرهم. لكن اهل السنه يجمعون بين الادله، لان الدين ما جمع بآية قرآنية أو بحديث نبوي. لابد أهل العلم أن يجمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعله أول من قام بهذا، فألف كتابا بعنوان مختلف الحديث، أي الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف كيف يجمع بينها. ثم بعد ذلك ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث.